يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وقهم السيئات وقهم السيئات وما تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو Yeah.